سيمتوم ده ده حسب ايه الدوره بناء حسب الكلام ده. طيب انت لما بتحطها ازاي ايه اللي ممكن تشوفه؟ انت ممكن تشوف الزاد تشينجز اللي كنا لسه بنقول عليها اللي هي انكريز في النوديلاريتي ومش عارف الدايليت فين والبيجمنتيشن وهكذا. هل هقدر في الفيرست تراينجل احس اليوتر بتاع الضامنة؟ خلاص احس الضامنة ما يتحسش الضامنة لسه ما طلعش في الابدون. انه ممكن ان اليوتر ده يتحس ايه؟ باي مانيوال. تقدر تحس اليوتر ده باي مانيوال. هتلاقي السايز بتاعه ماله؟ انكريز. وهتلاقي كونسستنسي سوفت. مظبوط؟ وهتلاقي ايه كمان؟ انكريز في السايز وفي تشينج في الكونسستنسي اوف ذا يوتر. وهتلاقي شكله في الاول بيبقى جلوبيولر يعني شكله زي الكوره حتى. وبعدين ممكن وانت بتعمل باي مانيوال اكزامينشن اسبوعين الاثنين او ربع يوم دول وانت بتعمل باي مانيوال اكزامينشن من الممكن انك تحس الويك كونتراكشنز اللي قلنا عليها دي. قلنا في ويك كونتراكشنز كده بتحصل مع الحمل. ويك كونتراكشنز دي اسمها لو حسيت الويك كونتراكشنز دي وانت بتعمل باي مانيوال اكزامينشن ذيس از بالمر ساين. ده اسمه بالمر ساين. الواحد يحس الويك كونتراكشن. وفي ساين تاني اسمه هيجر ساين ده عايزكم تفهموه من حضرتك. الهيجر ساين ده بيعتمد على اذا الست دي حامل وحامل اقل من 12 اسبوع. واحدة حامل في الاول لاست 12 ويكس. لما تبقى الست حامل لاست 12 ويكس مش الكونسيستنسي اوف اليوترس صغيرة؟ خلاصة؟ دي حاجة. تاني حاجة قبل 12 اسبوع هل اليوتراين كافيتي اوبليتريتد ولا لسه؟ لسه. انا كنت قلت لكم ان يجي اسبوعين كده انه الديسيديو كابسولاريس تقدر تكبر تكبر لغايه ما يحصل فيوجن ما بين الكابسولاريس ودي اسمها ايه؟ فرايتاليس. كنا قلنا الكلام ده بيحصل على 12 اسبوع. صح كده؟ هيعمل ابورشن في الكابسولاريس. فالمهم ان هو انت عندك معلومتين ان اليوتراس حاليا دي صوت دي حاجة. تاني حاجة ان الكافيتي لسه مش اوبليتريتد يعني لسه في حتة الكافيتي فاضية. اكوردنجلي لما الواحد يعمل باي مانيوال اكزامينيشن يقدر يقرب ايده او ايديه الاثنين من بعضها. يعني لو انا بعمل باي مانيوال اكزامينيشن اقدر احط ايدي هنا وايدي الثانية هنا. يو كان ابروكسيميت يور فينجرز تقدر تقرب التيب اوف ذا فينجرز او التيب اوف ذا فينجرز من بعضها. ليه؟ لان الجزء ده اولا فاضي ثانيا ايه؟ طب الكلام ده لا تقدر تعمله في واحده مش حامل ولا تقدر تعمله في واحده حامل اكتر من 12 اسبوع. لانها لو مش حامل يوتراين وول از نوت سوفت ولا حاجه بيبقى سوفت. ولانها لو حامل 12 اسبوع فما فوق هيكون اليوتراين كافيتي اوبليتريتد المكان ده مش هيبقى فاضي. طبعا ده هيستدعي انك بتزق قدامك الاقدام اللي هو دي الزوز ده وثينج ده انت بتزق الاقدام اللي هو قدامك عشان ايدك تروح ورا والايد الثانيه في الانتيريور فورنكس. If you can approximate your fingers, هيجر ساين. عارف هيجر؟ هيجر ده اللي هو عمل تعليق طبعا. ده اسمه بوزيتيف هيجر ساين. ده يبقى بوزيتيف امتى بس الهيجر ساين؟ قبل 12 اسبوع، واحدة حامل قبل 12 اسبوع. لو حطيت تاكل وبصيت على السيرفكس والبداينا هتلاقي فيهم بلوش ديسكلريشن. البلوش ديسكلريشن اوف السيرفكس عند البداينا اسمها شادوينج ساين. تبقى ثانية هنا لما تيجي مثلا نحفظها ملهاش حل يعني لازم تعرفوها اسمها شادو اكسايد اللي هو الجلوش ديسكفريشن في السوفتنينج اوف ذا سيرفيس ده اسمه جولدن ساين. طلعوا كام واحد بقى في الاخر؟ اربعة. اقول لهم تاني بالمر ساين اللي هو ايه؟ الكونتراكشن اللي بتحسها في الباي مانيوال اكزامينيشن دي اسمها بالمر ساين. وبعدين هيجر ساين اللي هو المكان اللي بيسميه الفينجر ساين. وبعدين شادوينج ساين اللي هو بلوش ديسكولوريشن اوف ذا سيرفكس اند فاجينا والجولدن ساين اللي هو سوفتنينج اوف ذا سيرفكس. الحاجات دي طبعا يعني مهمه وفين فين لازم الواحد يبقى عارفها. طيب اذا حبيت تعمل انفستيجيشن في الست دي هتعملها ايه؟ لو حبيت تعمل لها انفستيجيشن هتعمل ايه؟ هتعمل بريجنس تيست خلاص يعني بريجنس تيست اللي هو اصلا حاجه في الدنيا. بريجنس تيست البريجنس تيست فكرته بتعتمد على ايه؟ على وجود مين؟ اتش سي جي هو ده الهرمون اللي انت بتدور عليه. زمان ده ولو وديكوا فكره كده طبعا ده كان بيحصل زمان. زمان ما فيش بقى معمل كويس بيقدر يكشف عن الاتش بي جي وهكذا، فكانوا بيعتمدوا على انهم يعرفوا بشكل غير مباشر ان في اتش بي جي في اليورين بتاع البريجنت فيميل، فكانوا يجيبوا مثلا ايه اليورين بتاع البريجنت فيميل ده ويحطوه في البلاوي او في الارانب يستنوا عليهم حبة وبعدين يذبحوهم يفتحوا بطنهم يشوفوا فيه بطنهم فوق اسمنتيهم ولا لا. الاتش بي جي بيعمل يعني هيعمل فوق اسمنتيهم صح؟ فيفتحوا بقى بطن الفار فار ارانب او ارنبه ويشوفوا فيها كورفورة ليوتية ولا لا، كورفورة ليوتية يعني موزن فوق اسمنتيهم. فقال بقى كانوا يجيبوا ضفدع ضفدع بكر خير ويحكموه برضه باليورين بتاع السيرت اللي هم عايزين يعرفوا هي حامل ولا لا، لان ال اتش تي جي بيستيميليت سبرماتوجينيسيس. ال اتش تي جي الايفكت بتاع الغنين زي ال ام اتش اللي هو بيعمل ستيميليشن للبرودكشن اوف سبيرت. فكانوا يحقنوا اليورين بتاع السيرت دي الضفدع، وبعدين بعد كده يفتحوا بقى الكلواكا بتاعت الضفدع، مع الضفدع عنده حاجه اسمها كلواكا، يشوفوا فيها سبيرمز ولا لا. ده لو فيها سبيرمز يبقى اه صحيح ده كائن اليورين ده بيحتوي على اتش تي جي. بس دي هيستوري طبعا لازم تاخدوا فكره عنها كده تعرفوا الانسان الانسان بيعتمد على ايه. كان الدكتور لازم يبقى عنده بقى ايه؟ دلوقتي المفروض انت كده تقيسه ويقوم يدي على طول. فالواحد يقدر يعمل يورين فور ده مشهور قوي بتاعنا في السنوات يعني. واليورين فور بريجننس تيست الفكره منه الاتي. كان عندك اهو ده اليورين بتاع الست اللي انت عايز تعرف هي حاجه ولا لا كويس، وبعدين عندك حاجه ثانيه كونتينر ثاني وواحد ثالث مفروض يعني. هنا في لابس بارتيكلز، لابس بارتيكلز كوتد ب اتش تي جي، يعني هنا في لابس بارتيكلز متغطيه من بره كوتد ب اتش تي جي، عليها اتش تي جي من بره. اما المحلول ده فيه انتي بودي تو اتش تي جي، وال اتش تي جي ده له انتي بنسكي فهنا في انتي بودي تو اتش تي جي. ده اليورين بتاع السيرتي. فاحنا هنعمل ايه بقى؟ هناخد اليورين ده نحطه على الرجل. طيب دلوقتي حصل ايه؟ مفيش حاجه طبعا لما تفضل ده عليه هيحصل ايه؟ مش هقول لك حاجه. خد ده الاول حطه على ده مثلا مفهوم بقى. ناخد اليورين نحطه ده على اللي فيه انتي بودي. لو انا عارف كده انا وانت قلت انفرض ان الست دي حامل، انا وانتوا عارفين انها حامل، حامل يبقى في مين في اليورين؟ اتش تي جي. لو انا حطيت اليورين بتاعها على المحلول اللي فيه انتي بودي هيحصل ايه؟ هل يوجد انتي بودي عايش ده فانش شط؟ يعني مفيش حاجه بتساعد في الموضوع. لو خدت ده بقى حطيت عليه ده هيحصل ايه؟ مش هيحصل حاجه. كنت عايزين اقول تاني ده اليورين بتاع الست اللي احنا عايزين نعرف هي حامل ولا لا. ده انا قلت انا مرشاشكم كده النتيجه هي حامل كويس. فاليورين دي اتش تي جي لما انا حطيته على الانتي بودي الاتش تي جي ميتك في الانتي بودي، لما احط عليه بقى دول مش هيحصل اي حاجه لان الانتي بودي خلاص مشغول اوكيبايد، الانتي بودي ميتك في الاتش تي جي بتاع الست دي، فما بقاش في انتي بودي يمسك فيه اللاتكس بارتكس. فهيحصل ايه؟ مش هيحصل حاجه. يبقى اذا نو بريسيبيتيشن. No precipitation means positive pregnant state. طب ناخد العكس عشان نثبت الفكره في مخنا اكتر يعني. هنفرض ان الست دي مش حامل. يبقى هنا في اتش تي جي ولا مفيش؟ مفيش. لما احطها على الانتي بودي هيحصل ايه؟ مش هيحصل حاجه يعني الانتي بودي لسه في المستوى دي. لما احط عليه ده بقى الانتي بودي هيعمل precipitation of the latest positive. يبقى precipitation معناه negative test. Precipitation means negative test. No precipitation means positive test. على عكس ما الواحد متهيأ بقى. دي فكرة البريجننسي تيست. البريجننسي تيست بتتعمل في المعهد. فهي دي عشان كده بيقول عليها immunological pregnancy test. immunological طبعا لانها فيها مين دي؟ هل دي مين دي؟ عشان كده اسمه immunological pregnancy test. طب البريجننسي تيست دي معلومات طبعا في الموضوع. البريجننسي تيست ده نتوقع يبقى positive من امتى؟ When do you expect ان البريجننسي تيست يبقى positive؟ المفروض طبعا على حسب السنسيتيفيتي بتاعته، انما يعني جنرال سبيكينج خالص هو بيبقى positive 1 week after the missed period. وان ويك اوتر دومستيك يعني اسبوع بعد ما عامل صور انت المفروض تيجي وما جاش يعني هو 5 ويكس ها 4 ويكس من ايه؟ من اللوز مستر كيلو يعني اللوز مستر كيلو فات عليه 4 اسابيع كان المفروض تيجي اللي بعدها حط عليهم اسبوع يعني يبقى 5 اسابيع هو بيبقى بوزيتيف 1 ويك اوتر دومستيك جروث يعني 5 ويكس بنسميها كده من اللوز مستر كيلو ايه يعني ايه 3 ويكس احنا بنعيد دايما من لوس مستر كيلو انت بتعيد اليوم الفيرتلايزيشن بس احنا متفقين ان احنا نعيد من لوس مستر كيلو خليها عشان ما تظبطش خليها 1 ويك اوت في الدنيا طيب اذا كنت انت بتدور على ال اتش دي جي طب دي فكره احسن بدل ما تقعد تستنى لما يعلى قوي قوي وينزل في اليورين طب ما تقيسه في البلد ممكن طبعا نقيسه في البلد دايركت على طول عينه بيتا اتش دي جي في البلد تاخد عينه دم وتقيس البيتا اتش دي جي ده it becomes positive or it can be detected one week before the missed period. One week before the missed period. بدري جدا. يعني ده بقى هايل قوي قوي في التشخيص. انت عارف يعني الست بتبتدي تفكر تعمل pregnancy test لما يجي معاد الدوره والدوره ما فيش. انما قال انت ممكن تشخص الحمل even one week before the missed period. One week before the next year. طب يعني هو في واحدة كل ما احنا اتفقنا انه لما تبقى الدورة ما تجيش نبقى ندور وإلا يخليني أعمل كده قبل لما تكون واحدة بتعالجها من الانفكتيريا واحدة معمول لها بقى أي بيئات مش عارف حاجة كده أو واحدة عندها ريتير فيس افكت عشان تبقى سبورت وريتير فيس يعني حالات خاصة وده ممكن تدور فيها من بدري قوي كده يعني لما هو بيشخص حمل طبعا بدري كده يبقى في فكره الفاجن ستات من ايام بقى الحاجات الحيوانات تحت التجارب دي لغايه ان الراجل الفاجن ستات لغايه ال اتش تي جي شخصيا طبعا ايه اللي بيشخص فاجن ستات كمان انفستيجيشن يعني سونوجرافي سونوجرافي مين اللي بدري قبله الثاني مين ايام بدري الراجل هو الابدومينال سونوجرافي بشكل عام تقدر تشوف ساك عند 5 اسابيع الابدومينال انا بتكلم عن الابدومينال تقدر تشوف ساك عند 5 ويكس تجرب ساك عند 5 ويكس يعني تلاقي جوه اليوترس في ساك وبعدين بعدها باسبوع 6 ويكس تشوف جواها نقطه اسمها فيتال فول وبعدين عند 7 ويكس تشوف نقطه تبقى نقطتين يسموها 2 فيتال فول عند 8 ويكس تقدر تشوف فيتال هارت اكتيفيتي تقدر تشوف بالسيشن عند 8 ويكس ايه ويكس من ايه يا محمد ومحمد؟ ايه ويكس من اللوز بنسبر فيه؟ فاحنا نشوف ساك عند 5 اسابيع 1 فيتا فور عند 6 2 فيتا فورز عند 7 و اكتف فيتا هارت اكتيفيتي عند 8 اسابيع الكلام ده كله زحزحه بقى اسبوع فور فاجينال سونوجرافي فاجينال سونوجرافي يتشاف كل ده كل حاجه قبلها باسبوع في حاجة أخيرة كده هسمع عليها كده زمان أكتر بس دلوقتي ما زالت موجودة لسه موجودة عادة كده بقى النص والنص والأرياف والكلام ده زي كده في هرمون ويزدرول دي في قصة مشهورة جدا واحدة ما جابهاش الدورة الشهر ده ها فتروح سامويل يقول لها كويس أوي إحنا هنديكي فوزة لو كنت حامل هتسبب الحمل لو ما كنتيش حامل هتنزل الدورة مش أحلى من كده يعني مش حامل يبقى الدورة تنزل بقى خلاص يعني لو هي حامل يبقى دي اللي بتسبب الحمل فكرة تبقى حول التكنولوجيا البروجسترون مش هحتاج اشرح كده مش كده؟ لا طبعا هو البروجسترون ده هو هرمون الحمل فهو بيسبب الحمل وبعدين اذا كانت مش حامل يبقى هيجيب لها بروجسترون ويدرولين اسيومنج ان الدوره اتاخرت ليه؟ عشان اتاكد من ظهري الدوره اتاخرت لانها عملوا في لابل الشهر ده الشهر ده احدث شهر ده اوبريشن هو حاليا في الافكت بتاع مين؟ الاستروجين فانا لما بدي حمل البروجسترون ده حمل واحده وانا اطلعها كده هيجي لها بروجكترول ودروبي دي حاجه لسه هتسمع عليها برضه يعني بيقول لك اسمها شكل الحمل فواحد تقريبا لو كنت حامل هيسبب الحمل لو ما كنتش حامل هيسبب الحمل ده بروجكترول ودروبي او برضه لو طبعا ما فضلش يبقى ايه المفروض يعني ده حاجه فقلنا طبعا مش صح قوي بس ده بقى شويه والله انت غلطت على الفيتر هارت ساوند الواحد ممكن يسمع انا مين لسه احنا في اخر نقطه في التاك ستيج يعني في البرايمات ان ممكن تسمع الفيتر هارت ساوند باستخدام الالكترونيك ديفايس اللي اسمه دكتور ابتداء من 10 اسابيع ممكن الواحد يسمع فيه تغير كامل في الدكتور ابتداء من 10 اسابيع. ده اخر حاجه في الدياجنوز during the first class. في تغير كامل ممكن تسمع الدكتور starting from 10 minutes. Diagnosis during the second trimester. Diagnosis during the second trimester, there are both the symptoms and signs of disease. Symptoms, signs of disease. The symptoms, في حاجات من السيمتومز حتى موجودة وفي حاجات تختفي وفي حاجات هتجد. مشكلة؟ ايه اللي هيفضل موجود؟ من دولة قصة دوران بيجيش بتالي ده منطقي يعني وبرس تشينجز مثلا موجودة برضو وعجلة اوضح تمام؟ دي بقى الامينورية والبرس تشينجز ما زالوا موجودين. مين اللي مفروض اختفى؟ الفريكونسي مفروض اختفى، النوزيا والفومتين مفروض اختفى، يبقى فيه حاجتين زي ما هما فيه حاجتين اختفى وفي حاجات ظهرت. ايه اللي ظهر؟ ست لحظات بطنها تكبر لازم كانتش لسه واخدة بالها يعني بطنها ابتدت تكبر دي حاجة. تاني حاجة انها لاحظت او حست الفيتال موفمنت اللي هو اسمه كويكنينج. كويكنينج اللي هو بيرسبشن اوف فيتال موفمنت، احساس الست بالفيتال موفمنت. كويكنينج ده الوقت بيحصل فيه البرايم جرافيدا بيحصل في حدود 20 اسبوع، انه في المالتي بار بيحصل تدريب بيحصل عند حوالي 18 اسبوع اللي هي فعلا بتحس الحركة بتاعت الفيتال. يبقى دي السيمبتومز بتاعت السكند ترايمستر. اكزامينيشن طبعا انت عم تعمل اكزامينيشن برضه البريست تشينجز مازالت تقدر تشوفها. المره دي بقى احنا في السكند كارت يعني اليوترس طلع بره الفلبس ابتدى يخش في الابدوم فتقدر تحس بقى الفندس اوف اليوترس. وفندس اوف اليوترس بتاعتنا بتحس فين؟ 12 اسبوع بتحس فين؟ عند سيرفيس تيوبس وعند 24 في او 22 ل 24 اسبوع بتحس عند الابدوم. عند مثلا 18 اسبوع بتحس في مين؟ ميد واي بين الابراجل اند سيرفيس. فدي الحاجات اللي ممكن الواحد يحسها ابدومينال. برضه لما تحط ايدك على بطنها ساعتها مجرد تحط ايدك على بطنها ممكن تحس برضه الويك كونتراكشنز اللي بنقول عليها. طيب في بقى حاجات ثانيه هتجد بقى. في حاجه اسمها انترنال بلوكمنت. انتوا عارفين بلوكمنت ده قالوا لكم عليه في البطنه ان انت تزق الكدني بايد تربط في ايدك الثانيه وترجع ثاني تتبطن في ايدك الاولانيه يعني انت بتزق من تحت تربط في ايدك اللي فوق وترجع ثاني تربط في ايدك اللي تحت. فهنا انت بتعمل نفس الفكره بتاعت البلوكمنت دي. هقول لك الدياجرام عندكم بيوضح انا عايز اقول ايه يعني. يعني انت بتحط ايدك في الفاجينا هنا كده من الغسيل فوق تزق البيبي فالبيبي يتحرك لفوق وبعدين يرجع ينزل تاني لتحت ويحترق في بعض. يعني انت بتزقه يطلع لفوق فيرجع ينزل تاني ولما ينزل تاني هيهبط يور فينجر فتحس دي. ده اسمه internal ballotment. الانترنال ballotment ده عند 16 اسبوع. ده اللي في النسخة القديمة فيها غلطة في حضرتك. وعند 16 اسبوع. مش عارف حطيت كام تمام جديد او فوق 16 يبقى هم 16 مش 8 16 اسبوع الانترنال بلوكمنت عند 16 اسبوع. في حاجه زي اسمها اكسترنال بلوكمنت. اكسترنال بلوكمنت ده تحط الرجل اثنين بره بقى على بطنها تزق الايد وتلاقي البيبي خبط في الايد الثانيه. يعني انت تزق من ناحيه تلاقيه يخبط في ايدك الثانيه. ده اسمه اكسترنال بلوكمنت. استنى البلاطن ده بقى بعد كده يجي عند 24 اسبوع. ممكن انت تحس فيتال بارتس وتحس فيتال موفمنتس ده برضه في حدود 24 اسبوع. انت تحس فيتال بارتس تقول اه ده ظهر البيبي دي راس البيبي حاجات كده. وممكن انت تحس فيتال موفمنتس وانت بتعمل ابدومين اكزامينشن تحس انت البيبي بيتحرك تحت ايدك وده برضه عند 24 اسبوع. يبقى القابليه بتاع الاخبار المفروض اختفى خلاص ان احنا عدينا 12 اسبوع. يعني يبقى في دلوقتي اللي جد هو الفيتال بارتس والفيتال موفمنتس ودول عند 24 اسبوع والانترنال بلوكمنت عند 16 والاكسترنال بلوكمنت برضه في حدود 24 اسبوع. لو بقى ما عندكش الدكتور ده اللي هو الالكترونيك ديفايس عايز تسمع العيل السماعه دي اللي هي الدينار دي عند 20 ل 24 اسبوع. شكل كده 20 ل 24 اسبوع ممكن تسمع فيتال بارتس. سونوجرافي بقى ده انت مش تشوف العيل ده انت تشوف ديتيل زي ما انت عايز اهو تشخص في الجاينت الانوماليز وكله يعني. اكس راي الاكس راي بيبين فيتال سكيلتون. طبعا مش مفروض ان الواحد يعمل اكس راي في هذا الوقت يعني اكس راي ده كلام قديم ملوش لازمة حاليا، بالعكس الاكس راي في الوقت ده خطر على الحمل. These signs and symptoms for a busy pregnant standard life. Diagnosed during the third trimester, this is why you're not going to be able to do it. كل اللي قلناه قبل كده هيبقى مور ايفيدنت، فاحنا هيبقى مور ايفيدنت يعني از سكند ترايمستر، بس مور ايفيدنت كمان اكتر وضوحا. هي دي القصه بتاعت الدايجنوستيك بريجنسي. في جزء ملحق او في اكتر من جزء ملحق في الدايجنوستيك بريجنسي، في حاجه اسمها شور ايفيدنس اوف بريجنسي. شور ايفيدنس اوف بريجنسي يعني ازاي تبقى متاكد ان الست دي حامل. شور ايفيدنس اوف بريجنسي هتحفظها بطريقه سهله، انت تشوف العيل، تحس العيل، تسمع العيل. تمام؟ يا تشوف البيبي ده، يا تحس البيبي ده، يا تسمع البيبي ده، تشوفه بايه؟ بالصمات، او بقى تحط في العين ده اكس راي بقى، كويس؟ وتحس ايه؟ فيتال بارتس، او تحس فيتال موفمنتس، او تسمع البيبي يا بالبرتون يا بالدون بالدينار، ده اسمه شور ايفيدنس اوف باي ذا واي، ده سؤال تعواه سامح شور ايفيدنس اوف باي بتجيب كده خلاص؟ معرفة ما سمعت تقول ايه؟ خلاص سمعت خلاص نقطة خلاص؟ مش كل حاجة عاملة سكشن نقطة خلاص سمعت انا عاوز اطلع هو حتى والله يا بطريق مش سامع كده وخلاص يعني. في بقى جزء مهم لا طلع معي يعني، انا متهيألي بقى صعب ان هو يتكرر هو نفس المعنى، بس المهم ايه بقى؟ في حاجة مهمة اسمها يوزز اوف فيتال هارد ساوندز. يوزز اوف فيتال هارد ساوندز عارف بتسألها فين؟ الامتحان بتاع اخر سنه الاورال، لان هيجيلك الدينار دي ده بيسمعك جديد دينار فيتال ستيثوسكوب. طب ايه اليوز اوف فيتال ستيثوسكوب؟ ولا كلمه دي. ها وده اجمل كيماسي او التشوز ساعه ما بريجنسي تاخد بيها بريجنسي وبعدين اقدر اعرف فيها اذا كان واحد ولا اثنين. دي بقى لو عايز تكتب عليها تكتب ايه بقى؟ كلمتين لو عندك كلمتين عايز تقولهم، تقول انه لازم يكون دول 2 بوينتس اوف ماكسيمم انتنسيتي، ولازم يكون في فرق بينهم 10 و 15 بيتس في المينت، وان ممكن يبقوا اوفر لابنج بس ما هم جارو او ارنوز فاين. ارنوز ارنوز هو بيتكلم كده بس هو اسمه ارنوز يعني، اللي هو مكتوب في الدنيا. يبقى انت هتعرف ان الست دي حامل وتعرف اذا كان واحد ولا اثنين. شخص فيها انترا يترا في تندات صح؟ ما بقاش مسموع البيبي خلاص. شخص فيها زي ما انتم بتقولوا دي ستريس. الباترنز بتاعت الابنورمال فيتر هارت ريت بقى براندي كارديا وليد ديسيبريشن والكلام ده. شخص فيها ايه كمان؟ برزنتيشن يعني الفيتر هارت ساوندز في الريتش بتتسرع فين؟ فوق الامبرايتس اكسبت اوقات بعض حالات فرانك ريتش، يعني بعض حالات فرانك ريتش ممكن يحصل لها دي انجليزي، انما كقاعده عامه الريتش بيتسمع في دراسة شانس أباب دي أمبارس. يبقى أنا عرفت البرزنتيشن دي إلى حد ما يعني، بس دي عيك يعني كان ريتش. ده ترانسفيرس لاي، لأن الترانسفيرس لاي بيتسمع جنب الأمبارس في الناحية اللي فيها الراس. فأنا عرفت ده كفالك ولا ريتش ولا ترانسفيرس. وهذا أحد البوزيشن. لما ظهر البيبي يبقى قدام تسمع في دراسة شانس قدام نير ذا ميد لاين. لما ظهر البيبي يبقى ورا تسمع في دراسة شانس ورا نير ذا بلاكس. إلا الفيس. الفيس ابو ظهر ورا اللي اسمه مينتو انتيريور، اسمه اللي هو ظهره لورا العيل الفيس اللي ظهره ورا اسمه مينتو انتيريور، هو ظهره ورا بس دقنه قدام زي جاي واحد فينا يعني. ده اسمه مينتو انتيريور. المينتو انتيريور ده ممكن تسمعه قدام نتيجة لان هو راسه مفروض قوي فهتسمعه من خلال الشيست وول، والكلام ده قلناه بس انا بفكركم فيه. أو المراجع اللي أنا قلت ومكتوب كمان. فده هتسمع في تبعات ساوند فين الحالات ده وده وده. ممكن تعرف في كمان بروجريس أوف ديليفري يعني لو حالة أو بي، الأو بي 90% منهم بيجرالوا هنا. أو بي اللي هو سيبهم تصدير اللي هم شغالين في الأول. فأنا في الأول ممكن أبقى سامع العيل في البلاكس وبعدين تدريجيا انا بقيت صوت جه ناحيه ميد لاين بقيت انديكيتس ان هو بيحصل حاجه اسمها لونج انتيريور روتيشن. يوزر في تراب ساوند ده طبعا ممكن تسال شافوي، واذا كان بيجي شور ايفيدنس اوف بريجنسي كسؤال بخمس سنين ده ما يجيليش ليه بسؤال بخمس سنين برضه يعني مش مشكله يعني. بس ده الجزء اللي هو بتاع دايجنوز اوف بريجنسي. ده فانت دايجنوز اوف بريجنسي يعني لا ايه تاني يعني خلي واحده واحده كل ما تبقى الحاجه بيزك يا دكاتره كل ما تبقى بخير الله، كل ما تبقى بيزك كل ما تبقى بخير الله، عكس ما يتهيأ له انت يتهيألك ان انت هتبقى بيزك قوي لما تحفظ الجرعه بتاعت الكيموثيرابي اللي بتتفاشل في حاله معرفش ايه. لا خالص بليف مي القصه مش كده خالص. انت يوم ما تخش تتسال في كيموثيرابي وتقول كذا وتقول اسم الدواء ومش عارف ايه يبقى كويس قوي كتر خيرك على كده، ما افتكرتش تفاصيل ازاي ما جراش حاجه. انما لما يسالك الست الحامل تاكل ايه والاكل بتاع الست الحامل المفروض يبقى فيه ايه وما فيهوش ايه وما ردتش بتبقى بايخه جدا وبتبقى فوق الجهل. يقول لك يا ابني انت عايز تاكل بكالوريوس طب وانت ما تعرفش الست الحامل تاكل ايه وما تاكلش ايه. هو فعلا فعلا مع حد ما هو ما يصحش. يعني انت لازم تبقى عارف حاجه كومن اللي هو افري دايز براكتس او لا. معظمكم بيبقى متهيألوا انك لما تروح تدعبس وتجيب سندروم عجيب ووهمي وخرافي واسم عجيب وبتاع هو ده اللي هتاكل بيه نمره زياده. لا الكلام واضح. كل ما تبقى الحاجه بيزك كل ما تبقى اهم. مش مسموح بالغلط في البيت. ولو ما عرفتش ترد على البيزك تاكد انه مش هيسالك حاجه تانيه. يعني الموضوع هيقعد لغايه هنا خلاص. تمام؟ عارف اكتر حاجه بيزك ايه في الحاجات دي؟ او مثلا ديفينيشن اوف نورمال ابره هو ده الجد. هو ده اللي يودي الداهيه بصراحه يعني. فاهم؟ هو ده اللي يخلي الامتحان بتاعك انت تقعد تحزق طول السنه وتفكر في تفاصيل وبعدين تعالى يروح واقف لغايه هنا. طبعا شيء ملوش لازمه يعني فخلوا بالك. واوقات بقى الانتي تفكير ده يتسال الديفينيشن بتاعه ايه؟ ديفينيشن اوف انتي تفكير. هو الديفينيشن اوف انتينيتال كير ان هو بروجرام اوف بريفنتيف اوبستاتكس. هو اسمه كده اتس بروجرام اوف بريفنتيف اوبستاتكس. الغرض من الانتينيتال كير از تو ديتكت اني ابنورماليتي مش كده؟ يعني عارف زي ايه مثلا؟ يا واحده جات لك حامل عملت لها سونار لقيتها بلاسنتا فيه. طب انت عارف الاول اهو انت يو ار ديتكتد ان ابنورماليتي او بري كانسر كيس بط لقيته عادي لسه ما اشتكتش فانت هنا بتلاقي ابنورماليتي. دي حاجه. الحاجة الثانية انه لو في ميديكال ديس اوردر بتتابعه يعني انت يو نو مثلا ان الناس الكارديا بيعلمهم خطورة شوية من الحمل، يو نو ان الناس الدايابيتكس الحكاية تحتاج تدخل ثاني اثناء الحمل هتقلب مثلا على انسولين. وبعدين كمان تو جيف انستراكشنز تو ذا بريجننت فيميل يعني فاهم الست الحامل دي ايه المفروض تعمله وايه اللي مش المفروض تعمله. تمام؟ فما تنسوش من خطورة حكاية ان هو بروجرام اوف بريفنتيف اوبستاتكس الكلمة دي عايز تكتبها على الفيسبوك. المهم بقى الاكل انت البيزكس دي بتبقى امتى؟ المفروض الست هتروح مره للانتريتال كير في الاول بس اللي هي الانيشال فيزيت. الانيشال فيزيت هتاخد منها فول هيستوري وتعمل اكزامينيشن وتطلب الروتين انفستيجيشن. فول هيستوري واكزامينيشن تطلب الروتين انفستيجيشن. طبعا لازم الواحد يبقى عارف ايه هي الروتين انفستيجيشنز اللي بتطلب للحوالي. هيموجلوبين يعني ممكن بلاد بيتش كل عوضه انما اهم ما فيه هو الهيموجلوبين وبعدين ار اتش تايب ده اساسي طبعا ويورين اناليسيس وبلاد شوجر. دول الاربعة الاساسيين ومعاهم حاجة استغربوا انها اساسية. سيرولوجيكال تيست فور سيفيلز المفروض ده انت بتعمل. طبعا شكلها عجيب قوي بس المفروض انها بتعمل. دي مفروض من الروتين انفستيجيشن بتاعت الحمل. هي وجهة النظر في حكاية السيفيلز دي ان هو انت ما تقدرش تسأل عليه البيشنت. تقدر تخليه كده في وسط الانفستيجيشن تكون يعمل لنا التحليل دي وخلاص. وفي نفس الوقت لو في سيفلس علاجه سهل قوي قوي يعني يكون سيف ذا بيشنت ا لوت اوف كومبليكيشنز مش شرط ان اسلمه خلاص يعني. طيب دول الروتين انفستيجيشنز المفروض يتطلبوا لواحده حامل. فتاني مره لازم الواحد يعرفهم دول. في الانتي نيتال فيزيت رقم واحد. طب الست دي هتيجي كل قد ايه بعد كده؟ الست دي هتيجي بعد كده كل شهر. في الشهور الاولانيه. في الشهر السابع والثامن هتيجي كل اسبوعين. في الشهر التاسع هتيجي كل اسبوع. يبقى اول ست شهور كل شهر. في السابع والثامن كل اسبوعين، في التاسع هتجيلك كل اسبوع. يعني هتلاقي ان بمرور الوقت الزيارات بتبقى متقاربه. طبعا الكلام ده اسيومنج ان مفيش كومبليكيشن. انما اي واحده هاي ريسك يعني فيها كومبليكيشن هتلاقيها محتاجه مور فريكونت فيزيتس. يعني اللي حامل في التوينز اللي دايبتك اللي كارديك اللي هايبر تنسب اي واحده فيها مشكله دفنتلي الزيارات هتبقى بشكل متقارب اكتر انما هو لا محتاج واحده مش كتير حاجه. الريتيرن فيزيتس يعني لما تجينا بقى في المرات اللي بعد كده هنعمل ايه؟ هروح نسمع لاي كامبين، تسمع اي كامبين فهي بتقوله، تشوف اي كامبين بتشتكي من ايه، عندها برد، عندها كحه، ظهرها بيوجعها، عندها مش عارف خدمات، اي حاجه قدامها، ايا كان الكامبين هتسمعه وتعالجه اذا كان المفروض انه يتعالج. وبعدين في نفس الوقت هتوزنها وتقيس ايه؟ هتوزنها وتقيس بالظبط، ده المفروض يتعمل في الريتيرن. وبعدين تحط ايدك طبعا على الفندس اوبجيكتيفز تؤسس الجروث، شوف الفندا ليفل، شوف الجروث التطور شكله ايه، النمو يعني بتاع ايه بشكل. طيب ايه بقى الحاجات اللي احنا بنقولها للست الحامل؟ يعني بخصوص كل الاكتيفيتيز بتاع الست الحامل، الست الحامل اولا بخصوص الريست، الست الحامل المفروض انها تنام اكتر من المعتاد، ومحتاجه ريست اكتر من المعتاد. علشان انت تعرفوا ان المجهود زياده ممكن يدخلها فاصل ايه؟ مجهود عنيف قوي، ممكن يدخلها في ابورشن، ممكن يدخلها في بريتيرم ايه؟ فهي محتاجه ريست، يعني دي تنام لها 8 ساعات بحالهم بالليل، وتنام لها كمان ساعتين الظهر. فده ريست المطلوب اكتر للست الحامل، ده نمره واحده. نمره اثنين، الست الحامل ممكن تيجي تقول لك تعمل اكسرسايز ولا ما تعملش اكسرسايز؟ تعمل اكسرسايز بس طالما ان الاكسرسايز ده ما فيهوش اكسبوشن، يعني ما هوش حاجه مرهقه قوي بالنسبه لها، مفيش خطوره، يعني مفيش مثلا واحده حامل ما تعرفش تلعب تنس مثلا ممكن يجي لها كوره في بطنها ولا حاجه كده، ملوش لازمه. يعني ابسط اكسرسايز واسهل حاجه في الدنيا هو ايه؟ ماشي خلاص، ماشي اوكي، شورت اوف فاتيج، يعني ما تمشيش لغايه لما تحس بارهاق شديد يعني. فالاكسرسايز مطلوب لان هو فيتنس عموما يعني، انما مش ما يبقاش حاجه متعبه قوي. وبعدين الست الحامل المفروض ان انت تنبه عليها ان المفروض تغسل سنانها كمان اذا ما كانتش بتغسل سنانها، او تغسل سنانها اكتر من المعتاد عشان هي عرضه ان سنانها تسوسها. وبعدين تقول لها انها تحاول تقلل الى اقل قدر ممكن الشاي والقهوه اللي بتشربها. طبعا اذا كانت بتدخن يبقى مش مفروض انها تدخن. طيب واحده حامل جت بتسالك تسافر ولا ما تسافرش؟ حسب هي رايحه فين؟ كويس، هي حسب هتسافر بطريقه مريحه ولا مش مريحه، يعني ممكن واحده تسافر عربيه مكسره مدرجه هتمشي في السكه مكسره مدرجه، ده ملوش لازمه خالص. ده ممكن يعمل يعني خصوصا لو كان عندها ثلاث الابورشن ولا حاجه كده ممكن جدا تخش ابورشن. يعني اذا كان في سفر يبقى وسيله السفر لازم تكون مريحه. ولازم تكون في مكان فيه ميديكال كير، لو احتاجت ميديكال كير لاي سبب من الاسباب. طبعا لو واحده عندها بلاسنتا بريفيا ولا عندها ثلاث الابورشن ده مفهوم انها ما تسافرش، لان ممكن يجي لها في اي وقت الاتاك او في الراينال دي، فدي ما تسافرش. وبعدين الست الحامل برضه ممكن تسالك sexual intercourse، هل sexual activity دي موجودة أثناء الحمل ولا لأ؟ هو sexual intercourse is better minimized في أول 3 شهور وفي آخر شهر. في أول 3 شهور خوفا من الأبورشن، وفي آخر شهر خوفا من introduction of infection. minimized مش يعني contraindicated، إنما طبعا طبعا لو واحدة عندها مثلا فات من الأبورشن، ما احنا قلنا قبل كده فات من الأبورشن ممنوع sexual intercourse، أو preterm labor ممنوع، أو طبعا placenta fibia، placenta fibia 2 precipitate leading. اللي بعده نوعيه اللبس والهدوم والحاجات دي. المفروض الست الحامل تلبس لبس واسع، يعني الحاجه اللي هي الهدوم اللي هي بتقفل على البطن جامد دي مش مطلوبه في واحد الحامل، المفروض تلبس لبس واسع، ومفروض ما تستخدمش هاي هيلز. بالمناسبه بقى الدكتور سعيد هو اللي بيسال عن حكايه هاي هيلز والكعب العالي يعمل ايه ومش يعمل ايه، فطبعا ده حاجه لا شك ولا زي كومنت مفهومه يعني. يعني الهاي هيلز دي ممكن تعمل امبالانس تخلي الست تقع، وممكن تعمل لها وجع زياده في ظهرها اكتر من اللي عندها كمان مع الحامل. لازم الهدوم تبقى واسعه ولازم ما يبقاش فيه هاي هيلز، ما تستعملش كعب عالي. وبعدين الست الحامل المفروض في حاجه ايتم كده تحفه، بس هو مكتوب في كتاب بتاع الدكتور محمود حسين طبعا وفي اي كتاب تاني، اللي هو الحمام. الست الحامل استحمى في حاجه جامده بس عند الدكتور استحمى بس في حاجه بتتكتب نقلا عن الكتب الاجنبيه يقول لك ان الشاورز احسن من الطب. الطب ده ما حدش بيعمل عندنا كده خالص طبعا، يعني اللي واحده تبني البانيو بتاعه جواها بتعمل بتاع بقى مش عارف من اعتماد بتاع صابون وبتاع الكلام ده مش موجود يعني، هو كل اللي بيتعمل ده ياخد شاور وخلاص يعني. وبعدين الاكل ده مهم قوي، الاكل مهم جدا. المفروض الست الحامل تاكل نوعيه الاكل كالاتي، اولا الكالوريك انتيك المفروض يبقى 2500 سنه. الا لو كانت بقى بقت الكالوريك الاكل المفروض يبقى فيه بروتينز، البروتين بتبقى صورة لحوم. لحوم بقى بأشكال مختلفة، يعني لحمة حمراء ولحمة بيضاء وفراخ وطيور وسمك وكبدة وحاجات كده. ومفروض الأكل يبقى فيه كمان كتير فريش فيجيتابلز أند فروتس، المفروض يبقى الأكل فيه خضار وفيه فاكهة كتير، علشان من الناحية دي بتبروفايد مينرالز، ومن ناحية تانية ما بتتخنش، بدل ما واحدة تقعد تاكل فتات وزنها يبقى قد كده ما تعرفش تقيس تاني بعد الولادة. ومن ناحية تالتة إنها فيها فايبرز تو أفويد إيه؟ الكونستيبيشن اللي موجود. يبقى الأكل المفروض إن هو يحتوي على اللحوم، دي حاجة. تاني حاجة لازم يحتوي على فاكهة كتير وخضار، أو يعني فريش فيجيتابلز أند فروتس. المفروض الفاتس تبقى أقل مما يمكن، المفروض في الأكل برضه يبقى فيه كمية مناسبة من الفلويدز. الحاجات بقى اللي انتوا بتسألوها مشهورة قوي كأسئلة، اللي هو الأكل الحامل المفروض يبقى فيه قد إيه حديد، المفروض يبقى فيه قد إيه كالسيوم، وفي حاجات تانية طبعا، يعني فيتامين بي 1 وبي 2 وبي 6 ومش عارف فوليك أسيد والكلام ده ريكوايرمنتس قد إيه، ده لازم لازم لازم تبقوا عارفينه. أهمهم الحديد والكالسيوم، مهم لازم الواحد يبقى عارف الحاجات. الست الحامل محتاجة حديد في حدود 60 ل 65 ملي جرام في اليوم، إلمنتال أيرون، من 60 ل 65 ملي جرام في الدي إلمنتال أيرون. في يوم بيدوكوا كلام في الكوميونتي زي ولا حاجة كده، لازم تبقوا عارفين، لازم تبقوا عارفين. هل أنا واضح؟ طيب إيه بقى الأكل اللي فيه حديد؟ وكتير قوي بقى هتفتكروا الكلام ده، هتخش الامتحان تقعد تحسب بقى في علاج الكانسر سيرفكس ريديو ثيرابي جرعة مش عارف ايه، تخش الامتحان ايه الأكل اللي فيه حديد؟ ايه الاكل اللي فيه حديد؟ يحكوا عليك المروان سبانك لان السبانك فيها حديد، يحكوا عليكم كلكم يعني فيها حديد، بس الحديد اللي فيها ما بيحصلوش معظمه ما بيحصلوش ابسورشن، لانه فيه فايتيتس فدي بتمنع الابسورشن. ايه الاكل اللي فيه حديد؟ اشهر حاجه فيها حديد هي من الحاجات المشهوره الكبده، كويس؟ كويس تاني؟ التفاح فيه حديد طبعا، والدليل على كده ان التفاحه بتسود طول، كويس؟ والكمثرى برضه، والرمان في حديد كويسه، والموز في حديد عظيم. لما تخش الامتحان وتقول لهم الكلام ده هيقول لك يا ابني دي عينه الاصرعين، الاصرعين انا بقول حديد وتفاح او ايه دي حاجه ممكن تبقى مش افيلبل، يبقى يا محمد عسل اسود، ما تنسوش العسل الاسود لو سمحت، مصدر مهم جدا للحديد لانه تشيب بجد مش هزار انا بقول ده. بعد كده الكالسيوم، الكالسيوم ريكوايرمنت في ست الحامل از 1 جرام بير داي، وبالتالي ست الحامل لازم تشرب ايه؟ تشرب لبن، كويس قوي. السؤال برضه الازلي، ست الحامل تشرب قد ايه لبن في اليوم؟ تشرب قد ايه لبن في اليوم ست الحامل؟ لتر، لتر ده الريكوايرمنت ده لازم يبقى معروف كويس قوي، اديني قلتها اهو بتاع خمس مرات لغايه دلوقتي. الريكوايرمنت اللبن المفروض تشرب لتر لبن في اليوم، ما تمشي وراها بقى بالسطل ده صعب جدا طبعا يعني. فهو ممكن الست تشرب لبن وتشرب او تستعمل ميلك برودكتس، يعني عندك لبن على كل الحاجات بقى من المنظر ده، اكيد انت عارف الحاجات دي. يعني لو انت تروح تقف عند اي عربيه بتروح تلاقي فيه لبن وفيه جيلاتي وفيه رز بلبن ومهلبيه وتقليله وعشوره وجبنه بيضاء وكل المشتقات بتاعت اللبن، مش لازم كله يبقى بصوره الميلك، صوره نفسها ميلك او ميلك برودكتس يعني بشكل عام. الريكوايرمنت برضه بتاع فيتامين دي 400 ايه؟ فيتامين دي بتحسب ايه؟ يونتس، 400 يونتس في اليوم. الفوليك اسيد المفروض الريكوايرمنت 1 ملي جرام في الدايت. فوليك اسيد مهم على فكره في الحمل، فوليك اسيد مهم في الحمل. بيقولوا ان الاوبن نيورال تيوب ديفكتس ممكن تتمنع او تقل قوي بالفوليك اسيد. النوعيه بتاع منين روزيل ومنين جوميرو روزيل ومش عارف ايه، الفيلم ده بيقول لك الستات اللي جالهم كده بيبقى عندهم فوليك اسيد ديفيشن. فالفوليك اسيد مهم طبعا، هو مهم كمان علشان ايه؟ برودكشن اوف ار بي سي يعني قد بس الفوليك اسيد موجود في الفوليك اسيد موجود عموما، لان الفوليك اسيد موجود في اي حاجه خضراء ليها ورق اكتر، يعني جرين ليفي فيجيتابلز اي حاجه ليها ورق اكتر، وموجود كمان في اي حبوب، يعني موجود في العيش، العيش ابو رده ده انا بشوف اي حاجه موجوده. فهو ده المفروض نوعية الأكل اللي الست الحامل كده. احنا كده اتكلمنا على ايه؟ اتكلمنا على كل حاجه. باقي الفاكسينات ست حامل تاخد فاكسينات ولا لا؟ هي ما تاخدش طبعا لايف اتنويت الفاكسين، يعني الام ام ار والكلام ده ابسولوت كونترا انديميت. لو كان عنده سنه ورود في الكوميونتي قبل ما يتجوز وعندها 15 سنه ولا حاجه، او حتى بعد كده قبل ما تحمل، يبقى ده طبعا ابسولوت كونترا انديميت بعد ما تحمل. كويس؟ طيب ايه تاني اللي انت بتقول عليه؟ تيتا نستوكسويد ممكن يتاخد، ممكن يتاخد. طب في موضوع فاكسينات ثانيه، يقابل في واحده ماشيه في الشارع وهي حامل طلع عليها كلب حطها كلب، تاخد البتاع ده ولا ايه؟ لازم تاخده طبعا. هو الواحد بيحسب دايما اي حاجه في الدنيا رزق قصاد بنك، بس بيقول مع العين عشان ممكن تموت لو ما خدتوش، مفيش هزار يعني، فلازم تاخده طبعا. في من ضمن الايتم برضه كير اوف ذا بريست. الكير اوف ذا بريست يعني الست الحامل لو عندها حاجه مشكله في البريست من نوعيه مثلا صور نيبل ولا فيشرنج اوف ذا نيبل ولا حاجه، او ريتراكتد نيبل اللي هي اندرون نيبلز اللي بتبقى مقلوبه لجوه دي، المفروض انها شي شوت كوركت اي حاجه من دي عندها فتره الحمل كلها عشان اي مشكله من دي تتحل قبل الولاده، عشان تبقى توجات ريدي فور بريست فيدنج او فور لاكتيشن. بيحصل له بيطلع مفروض بعد كده بيرجع تاني. لا بعد كده، بس هو المفروض ان هو طالما الريتراكت النيبل دي بيتعمل لها نوع من بيقول عليها مساج، يعني هي الست بتمسك النيبل ما بين الثامب والاندكس، بتتحرك الثامب والاندكس بالشكل ده، فالريتراكت النيبل دي تدريجيا هتخرج بره. طلع القصه دي علشان فيها فريكشن عشان ما تعملش فيشرنج اوف ذا نيبل، لازم تستخدم اويل او حاجه كده. وانس ان هو البيبي بقى ابتدى يرضع، مش المفروض يحصل ريتراكشن مره ثانيه من النيبل يعني. واصلين بينك دول احنا بقى ما نشوفهمش بعد كده، يعني بعد كده رضعت بقى وخلاص، ايه اللي بعد كده هيحصل بقى؟ هيبقى في الغالب في الغالب يعني هتبقى في وقت انت ما بتشوفش فيه البيشنت. بعد كده كير اوف ذا باول، يعني الست الحامل دي عشان تتجنب الكونستيبيشن تاكل اكل فيه ايه زي ما قلنا، في فيجيتابلز وفروتس وهكذا. وممكن بقى يعني تديها اذا كنت عايز مايلد لاكسس، يعني لو الحكايه مش جايبه نتيجه برضه وقت الحاجات دي ممكن تدي مايلد لاكسس. اعتقد ان احنا اتكلمنا على كل حاجه، بس مش عارف ايه الايكون ساينز. الورنينج ساينز او السيمبتومز دي قلناها في الشيت، معرفش كلكم حضرتوا الشيت ولا لا، يعني في تعليمات معينه بتقول على الست حاجات معينه لو حصلت لازم تجي لك طبعا، اهمهم فجعنا بري كويس وفجعنا ديسشارج. باي ديسشارج اي مين رابتشر اوف ميمريز. هو رابتشر اوف ميمريز ده عشان نلم الكلام، رابتشر اوف ميمريز قبل 28 اسبوع يبقى اسمه ايه؟ يبقى دي ابورشن داخله في ابورشن. رابتش ميمبرز بعد 28 اسبوع استريما دي ورابتش ميمبرز اني واي انت محتاج تدخل طبعا. فانت بتقول لها لو في اي فاجينا بليدنج او اسكيب اوف فلويد اي مين رابتش ميمبرز لازم تحكي. وبعدين بعد كده لو حاسس بصداع جامد او زغلله او الفيتر موفمنتس مش موجوده او سيفير ابدومينال بين، كل الحاجات دي تخش تحت ده وورنينج سيستمز، يعني لازم تيجي فورا. او لو خميس وجمعة ولا اجازة الدكتور ولا حاجة لازم تشوف مستشفى، تشوف حاجة، لازم تلجأ لأي ميديكال كونسلتيشن لو حصل حاجة من الورنينج سيمبتومز. بس ده الانتينيتال كير بتاعي مش حاجة تانية فيها. ودي حتة كده اسمها ماينور كومبلينتس، دي تقروها يعني، هي قراية كده يعني. الست الحامل ممكن اللي هم شوية الحاجات اللي قلنا عليهم دي، ممكن يبقى عندها هيمورويدز، ممكن يبقى رجليها ورمة، ممكن يبقى عندها انجليزي ريفيشن، شوية الحاجات اللي كنا بنتكلم عليها دي اقروها. That's...